السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما أفضل الطرق لمجاهدة النفس على طلب العلم؟ أنت فسرت أقرب الطرق. أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك وصبرها على طلب العلم بلزوم العلماء وحفظ كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعمدة الأحكام، ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا كان التجار تجار المال يكتحون ليلا ونهارا لزيادة أموالهم، فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال، فليكتح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.